إلى مولاك في صدق النوايا، فلا تدري متى تدنو المنايا. هنا البشرى أتتك بكل حين، من الرحمن غفار الخطايا. إذا ما جئت تستجدي وترجو، وليس سواه قد ستر الخبايا. كما ذنون تدعو في خشوع، تبوح له المشاعر والحنايا. عباد الله للرضوان أنتم، مدى الأزمان تغمرنا العطايا. أبشركم بعفو الله حتى أرى طيف ابتسامات الثنايا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي، يقول صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره 30 آية من القرآن شفعت لصاحبه حتى أنجته عذاب القبر. هي سورة تبارك، 30 آية تبارك تقرأ عند النوم، عند النوم لمن استطاع. حدثه حسن، بعضهم صحه. إذا استطعت عند النوم تقرأ سورة تبارك فهي منجية، سمى المنجية من عذاب القبر. أحد الصحابة كان يقرأ عند النوم، فلما مات أخبر صلى الله عليه وسلم أن أنجته من عذاب القبر، أنجته من عذاب القبر. 30 آية. اقرأ الآن ابن عاشور، الطاهر بن عاشور ما ذكر في تفسير عن سورة التبارك، سورة التبارك 30 آية. هذا هو الكنز العظيم الذي قدمنا به إلى العالم، هذه السور. سورة التبارك تقرأها عند النوم فتسمى أنها المنجية من عذاب القبر، وفيها بركة وخير. ولو لم يكن إلا 30 آية، كم فيها من حرف، وبعدين هي ورد لك وتحفظها وتكررها كل ليلة. وإذا قلتها مصدقا لنبيك صلى الله عليه وسلم فإن الله يأجرك وينجيك من عذاب القبر. فإن القرآن شيء منجي من عذاب القبر، شيء يطرد الهم، شيء يطرد المرض، شيء يبعد الوسوسة، شيء أجر، شيء حفظ، شيء ورد. هذا كتاب عظيم، هدى للناس، بشرى، موعظة. هذا معجزة أنزله الله، معجزة فيه شفاء للناس، بركة ونور وروح. سماه الله روح، هو روح الحياة. سبحان من أنزل هذا الكتاب العظيم. فنوصيكم بسورة البقرة. سبحان الله، أحد من الإخوة من إفريقيا يقول من 30 سنة لا أترك عند النوم. 30 سنة داب، لأن هذا الاستمرار أي كل الدقائق معدودة. حتى أقرأ من الجوال، أنت قبل النوم أقرأ من الجوال. كم نفتح الجوال وكم نشاهد السواليف ورسائل الواتس والنكات والمقالب والضحكات. يا أخي هذه الآيات البينات تقرأها في جوالك، نور قلبك بهذه، هذه حروز إيمانية. وهذه حفظكم الباري وعد من محمد صلى الله عليه وسلم أن تنجيك، إن جينا الله ينجينا ويكون من عذاب القبر، نعوذ بالله ويكون من عذاب القبر وعذاب النار. أسأل الله أن ينجينا ويكون سائر المسلمين والمسلمات من عذاب القبر وعذاب النار. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. إلى مولاك في صدق النوايا، فلا تدري متى تدنو المنايا. هنا البشرى أتتك بكل حين، من الرحمن غفار الخطايا. إذا ما جئت تستجدي وترجو، وليس سواه قد ستر الخبايا. كما ذنون تدعو في خشوع، تبوح له المشاعر والحنايا. عباد الله للرضوان أنتم، مدى الأزمان تغمرنا العطايا. أبشركم بعفو الله حتى أرى طيف ابتسامات الثنايا.